إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء سعد بكم فريق هذه المواجهة على هندسة الهواء. مستمر معنا بلمساته الفنية خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، والإخراج فاطمة حسن. مواجهة أسبوعية مع محلل وناقد السياسة الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك دايما، منورنا ومشرفنا على هواء البرنامج العام، ومستمعينا ومستمعينك بينتظروك علشان يعرفوا المواجهة النهاردة هتكون على إيه وهتكون لإيه. هو طبعا مكملين، طبعا في عندنا فرح كبير الحمد لله. يعني عندنا حاجات كتير بتحصل، بس برضو نعتبرها حاجات بتحصل حوالين الفرح، فخلينا في الفرح الأساسي، خلينا في عرسنا الكبير اللي أبهر العالم. لسه قدامنا وقت طويل، قدامنا يعني لغاية 19 يوليو، فقدامنا تقريبا شهر، فعايزين نكمل بنفس الزخم، بنفس التعبئة الموجودة لإنجاح البطولة. لأنه خلاص يعني فاكرة حضرتك لما تكلمنا أنه هيبقى فيه مؤامرات ومش هتساب في حالها، طبعا اللي قلناه وحذرنا منه حصل، وثبت أنه حقيقي، وثبت أن المتربصين مش عايزين الخير لمصر ومش عايزين الخير طبعا لبلدنا، فده حقهم، دول أعداء طبعا، وحقهم يفكروا في الشر لمصر، لكن من حق كمان المصريين أن هم يفكروا في الخير لبلدهم. وده موضوعنا النهاردة، عايزين نشوف الحشد عامل إزاي في كل المحافظات، خصوصا نتمنى بقى التليفونات تبقى أكتر، معلش نتمنى تبقى أكتر من المحافظات اللي فيها الفعاليات وفيها البطولة، ونشوف الناس عاملة إيه هناك، ونشوف طبعا اللي إن إحنا ما قدرناش نروح طبعا كل المحافظات، بس سامعين انه في شغل كبير معمول، لكن احنا نشيد بالشغل اللي عامله الاجهزه الحكوميه، لكن احنا بنتكلم النهارده على الشغل الشعبي. نعمل ازاي لانجاح البطوله، احنا قاعدين على صفحاتنا وحساباتنا على التواصل الاجتماعي صحيح. واحنا ماشيين في الشوارع في المناطق المحيطه بالبطوله، واحنا موجودين في الشوارع كمان اللي فيها الضيوف، لان الضيوف من حقهم يلاقوا شعب محترم بيستقبلهم طبعا، يلاقوا شعب كريم ومضياف يستقبلهم، يلاقي وشوش بشوشة وشوارع نظيفة وتليق باستقبال الأجانب والضيوف. كل ده موضوعنا النهاردة، عايزين ناس تتكلم وتخش تقول لنا ايه اللي عاملينه. بعد اذنك يا استاذ احمد، يعني برضو عايز افكر كل مستمعينا، احنا مش كل يوم هنستضيف بطوله، مش كل يوم هنبقى اصحاب ارض في بطوله امم افريقيا. ربنا سبحانه وتعالى جعلها من نصيبنا، يا رب يجعل البطوله من نصيبنا وفي توقيت مناسب. احنا مش في شتاء، بدانا يعني الامتحانات تنتهي وهتنتهي قريب كمان الثانويه العامه ان شاء الله، ما كانش اصلا دورنا في البطوله، وما كانش دورنا في البطوله يعني، واتاجلت لتوقيت حلو فعلا، بعد ما قضينا شهر رمضان الكريم على خير، بعد ما قضينا اجازه عيد الفطر المبارك. مش كل يوم هتبقى عندنا بطوله زي دي، ولا كل سنه، ولا كل كام سنة يعني. يعني احنا عايزين نستغل الفرصة دي، اللي ما بيستغلش الفرصة ما يستحقهاش. بالظبط. فاحنا فاتحين بابنا وفاتحين بيوتنا واخلاقنا وتاريخنا بيسمح لنا الحمد لله ان العالم كله يشيد بينا زي ما اشاد بينا يوم الجمعة الماضية، وكلنا بنفتخر ونقول انا مصري، وافتخر بالحدث في استاد القاهرة ليلة العرس القاري، وحالة الابهار والجمال اللي يعني ما شفتهاش القارة قبل كده يمكن، وما شفتهاش بطولات كتيرة يمكن، يعني خلينا نقول الحمد لله كمان احنا تفردنا بيها. احنا كمان عندنا اهداف تانية، لان احنا دلوقتي بنتكلم على انه الفرح يعدي ويعدي على خير، بس احنا صحيح. عايزين بعد ما يعدي يبقى فيه حصاد، يبقى عندنا جني الثمار بقى نشوفه، لان احنا مثلا يعني إذا كانت التقديرات بتقول إن في 1.5 مليار شافوا الافتتاح، فاحنا عايزين عشرهم يجي لنا خلال 10 سنين اللي جايه سياح، يبقى احنا المفروض ننتظر 150 مليون او 100 مليون سائح، في لانه اللي بيشوف البلد وتعجبه مثلا مصر مش هيجي بطياره ثاني يوم ويجي، لكن على الاقل يحطها في الخطه، يحطها في باله لما تبقى في فرصه مناسبه هيحجز ويجي على مصر. فاحنا قولي ان احنا هننتظر يعني او نعمل انه يجي لنا 100 مليون سائح خلال 10 سنين جايه من البطوله لوحدها، من اللي شافوا البطوله، غير الناس اللي بتحب مصر وبتيجي لوحدها كل سنة. فعايزين العائد يجي على أكمل وجه، فلازم طبعا الحالة دي تفضل موجودة حتى بعد انتهاء البطولة، حالة الالتزام، حالة الحشد المعنوي الموجود، حالة الانضباط الموجودة، حالة الخوف على أملاك الوطن، حالة التفاف حولنا الوطن. شفنا مترو جديد بيتفتح، شفنا حاجات كتير بتتعمل، والناس مش بالها أي حاجة غير أنه البطولة تنجح. فعايزين الحالة دي تكمل. ازاي تكمل؟ ازاي تكمل اول طول فترة البطولة، ازاي تكمل بعد البطولة؟ ده اللي عايزين نسمعه من مستمعينا الاعزاء، وعايزين نشوف هم استعدادهم ايه النفسي. وكل محافظة يعني ياريت طبعا، الحمد لله بتجيلنا مكالمات في فترة مواجهة من محافظات مصر المختلفة، عايزين نشوف ينقلوا لنا صورة كأنكم انتوا النهاردة المراسلين لينا، انقلوا لنا صورة في محافظاتكم ايه اللي بيحصل، وحتى في بيوتكم. انا شايفة الشباب الصغير في الفترة الرياضية السابقة، جالي مكالمة من شاب عمره 12 سنة، انا هقول عليه شاب مش طفل لانه نقد لي نقد رياضي جميل. الامهات في بيوتنا وهم ازاي بيتابعوا يعني البطوله والمباريات، حتى لو ما كانتش مصر بس هي اللي بتلعب، وطبعا يا حبذا لو كانت مصر، فكل بيت مصري وكل محافظه مصريه يا ريت ان هم يكلمونا، يقدروا يتواصلوا معانا على 2572-93 ويقولوا لنا محافظاتكم فيها ايه وبتستعدوا ازاي لاستكمال وانهاء هذا العرس المصري الأفريقي. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة. وأفتخر بإشادات كل الفرق المشاركة في البطولة من حسن ضيافة واستقبال وتدريب وانتقالات ونظام مباريات، كل صغيرة وكبيرة الحمد لله تستحق إثناء، لكن الأجمل إننا في مصر اتعلمنا من الدروس السابقة، وعايزين نتعلم أكتر ونعدي بالعرس المصري الأفريقي على ألف خير، ونكون إحنا نفسنا مستعدين لإطلاق واستكمال هذه البطولة في محافظاتنا المختلفة. مواجهة لسه مستمرة معاكم ومع كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. اسمح لنا نبدأ ناخد التليفونات بقى علشان إيه يعني ما نعطلش مستمعينا أكتر من كده. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالضيف الاستاذ الغالي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك، اتشرف بيك. معاك الحاج حسن طقر، حسن عادل طقر من محافظه دمياط قريه الشعراء. جميل، محافظه دمياط. حاج حسن قول لنا بقى مستعدين ازاي في دمياط الجميله. الله يكرمك يا استاذ، الله يخليهم لك. عندنا هنا في دمياط طبعا احنا فيه 95% من الشعب الدمياطي كله يعشق الكوره. صحيح. وقول ال 5% اللي زي حالاتي كده الغلابه اللي ما يعرفوش في الكوره ولا في الرياضه. بس صراحه يا استاذ احمد اتفضل. صراحه دي كانت انجاز جامد جامد، وتألقنا بدرجة عالية من التألق، وأنا عن نفسي منبهر بالقمة الخمس شهور اللي اتعملوا اللي هم اللي قدامنا دول، لأن الحاجات اللي اتعملت دي كانت المفروض تتعمل في سنة أو أكتر. تمام، معايا حضرتك؟ احنا مع حضرتك وسمعينك كويس، وعايزين بس نقل صورة سريعة بس عشان يبقى كل ناخد كل اتصالات مستمعينا. دمياط، ايه اللي حاصل في دمياط؟ شايف ايه اللي حاصل يعني؟ دمياط ده كان المحافظة كلها كانت زي ما يكون عندها عرس رياضي، وفعلا عرس رياضي. زي ما يكون هو فعلا عرس رياضي. طيب. فعلا والله، يعني عندنا هنا في على البحر على الكورنيش شاشات عرض في كل مكان. المحافظة الحمد لله وشكر لله تقدمت الموضوع بتاع الشاشات العرض، والناس الجماهير كلها كانت بتتفرج في الشوارع. طيب، وعندنا في النوادي والكافيهات. حضرتك عندك صفحة على الفيسبوك؟ عندي حسن صقر الدمياطي. طيب يلا، لازم تبقى يعني موجود وترد على اي اكاذيب تحصل واي يعني. والله يا استاذ احمد انا في الحارة اللي انا ساكن فيها حوالي 10 انفار اخوان، يعني هم مش اخوان، هم يعتبروا معارضين. اي انجاز بيتعمل ولا له اي قيمه في نظرهم؟ لا، ليه قيمه عندك انت وعند كل الشرفاء اللي زي حضرتك. هو ده اللي احنا عايزين نقوله يا حاج حسن، ان بما ان حضرتك يعني عارف اي حد متربص، فاحنا عايزين دايما انت واهل دمياط الجميله في الحاله يعني يقظه في كل الاحوال. شكرا ليك لحضرتك. وناخد تليفون تاني ونقول الو. السلام عليكم يا استاذه نوره. اهلا عليكم السلام. حسن بغداد عبد القادر من الاقصر. طبعا مستمعنا الجميل، ربنا يديك الصحه والله يا حاج حسن. الله يعزك ويحفظك يا رب. اتفضل استاذ احمد. سامعك احمد رفعت. اهلا بحضرتك، الله يخليك استاذ حسن. اتفضل. والله على مستوى قريتنا احنا البغدادي هنا الاهاوي ما شاء الله، يعني كله شباب يعني سعيد وفرحان بالبطوله دي بامانه، يعني حتى لو الفريقين مش ما يلعبوا النص، الفريقين الفريق المدرات الثانيه يعني. ايوه دي حاجه. الاقصر برضو حاجه في زحمه، يعني حاجه تفرح بصراحه، يعني الاهاوي برضو والانديه نادي المدينه شاشات عرض والناس كده كل السعاده يعني باينه على الوجوه كده امانه. انا ما كنت في الاقصر اول امبارح، حاجه تفرح بامانه لما رحت المدينه نفسها. يعني اما على مستوى قريتنا هنا في برضو قهاوي والناس كلها قاعده فرحانه وسعيده بالبطوله دي، وان شاء الله باذن الله يا استاذ نور يا استاذ احمد يا رب هيبقى النصر والفوز لحليف لفريقنا القومي ان شاء الله. بس بزعل من الناس اللي هي بتكسر المقاديف يا استاذ احمد. لا ما ده انت دورك بقى على الفيسبوك وفي كل مكان. برد عليهم يا استاذ احمد. وانت اعتقد ان حضرتك عامل هذا الدور. الله ان شاء الله بقى بعد البطوله نشوف السياحه في الاقصر عند حضرتك متفضل. ان شاء الله دعواتكم يا استاذ احمد. ان شاء الله دعواتنا ومجهوداتكم يا حاج حسن. شكرا ليك وشكرا لاهل الاقصر الجميله. وناخد اتصال تليفوني جديد ونشوف جاي من اني محافظه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ايوه ده سمير فريد حموده اسكندريه مع حضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ سمير وبكل اهل اسكندريه. الله يخليك والله العظيم. ثلاثه تحياتنا للراجل العظيم الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، تسلم يا استاذ. اللي انا بعتبره يعني يعني إذا كان جمال عبد الناصر وإذا كان السادات وإذا كان وإذا كان وإذا كان السيسي وإذا كان كل دول من رموز مصر. فأحمد فأستاذ أحمد رفعت من رموز مصر. يبي الله يخليك أشكرك جدا. لا ده صحيح والله يعني. والأستاذة نورة كمان الوطنية بالوطنية يا بيه. شكرا جزيلا يا أستاذ سمير. أنا بقى بحب مصر بقى لدرجة البكاء، لو حصل أي حاجة كده تفرحها أبكي. والحمد لله أنا من أبطال حرب أكتوبر وعاصرت وعايشت أمجاد أمجاد مصر الحمد لله. ربنا يديم حضرتك الصحة. وصف لي اسكندرية عاملة ازاي؟ نعم فندم. وصف لي اسكندرية عاملة ازاي وأجواء البطولة هناك عندكم، وانت حضرتك في حي ايه؟ أنا حب أنا بكلم حضرتك من شارع عمرو بن من شارع سعيد بن جبير المتفرع من شارع مسجد التحرير من العصافرة إبلي. تمام. طيب ده انت في وسط البلد يعني. في وسط البلد وعند طبعا اسكندريه طراوه جدا والحمد لله. انا ليا بيت في مسجد سلطان مركز. لا انا عايزك توصف لي الاجواء الوفود عامله ازاي والناس بتستقبلهم ازاي حاله النظافه عامله ازاي والبلد. سيادتك عندنا الشارع ما تلاقي فيه ورقه وجو الناس كده هو كان احنا في حاله عيد فطر بيهنوا بعضهم والجو وبعدين استاذ احمد اي حاجه بتتعلق بمصر تبص تلاقيها شدتنا كلنا حتى لو كانت كره القدم. تبص تلاقي الكل في واحد. اه والله التعبير ده لسه جايلي ابن ساعته. اي حاجه تتعلق بمصر اذا كان كره قدم او اي حاجه تلاقي الكل في واحد. الحمد لله والله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ سمير وشكرا لكل اهالي اسكندريه وسلامنا ليهم. سلام. معانا اتصال تاني يا خالد، زميلنا خالد عيد، نقول الو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري ديشنا قنا. بكلمكم من قنا يا استاذ احمد. اهلا فضيلتك. اللي هي فيها الحراره المرتفعه، مش حراره الجو بس، حرارة الوطن. الأصالة يا فضيلة الشيخ. طبعا حرارة حب الوطن طبعا وحب. يعني أنا عايز أقول للأستاذ أحمد الراجل العملاق اللي هو أنا بقعد صاحي خصيصا عشان أسمع صوته. بقول لك الشرف لي أهو الحظ. لا الشرف لينا إحنا يا أستاذ أحمد. الشعب المصري ده أنا بعتبره زي جنيه الذهب. حضرتك في أي مكان ترميه وسبته هتلاقيه ذهب برضه. الحمد لله. معدن نفيس للغرش. احنا عندنا في القرية انا طبعا يعني مش بتفرج على المباريات لظروف عملية في عيني طبعا. لا بعد ربنا يدي حضرتك الصحة. اللهم امين. فحضرتك بيحكولي طبعا وبيقولولي كذا وبيقولولي كذا واولادي والحبايب بيفنطولي اللي بيحصل في كل مباراة. فاقول لحضرتك طبعا علشان ما يزحموش الشوارع الاولاد والشباب، المضايف عندنا يا استاذ احمد. أيوه. كل مضيافة كده أو بعض منها جمعوا الشباب كده وعملوا الشاشة فيها بيتفرجوا بأسلوب حضاري جميل مهذب ومؤدب. مفيش أي مشكلة حصلت لحد الآن يا سيد. طيب هو ده بقى اللي احنا عايزين نشوف بقى الموضوع لما يبقى ناجح وبيبقى حاشد الناس زي بقى ينعكس على سلوك الناس. أي يعني ممكن حاجة في ظروف تانية ما تلاقيش الحالة دي، لكن الحالة أدت إلى أن سلوك الناس كمان هو يبقى إيجابي ويروح طبعاً لمنطقة كنا بندور عليها من أي سنة. حاجة تتعلق بالوطن يا أستاذ أحمد هتلاقي الشعب المصري أو الشاب المصري زي ما قلت لحضرتك جنيه ذهب. ودي رسالة للعالم كله اللي هو إحنا البطولة عندنا إن شاء الله هنفوز بها للعالم كله إن مصر في الأمن وفي أمان ومشي على الطريق الصحيح. وشكرا لك يا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد الغني. من هنا وناخد صال تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بحضرتك. ازي يا استاذ احمد؟ اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. الله يخليك. على فكره المنتخب بتاعنا ان شاء الله كده هيكسب البطوله يا رب. اتشرف بحضرتك. بس ومنين؟ يعني عز الدين من الجيزه. اهلا يا حاج يحيى. ربنا يخليكي. شايف بقى المباراه ازاي البطوله ازاي ووصف لي بقى الجيزه الجميله واهلها يعني وانتوا بتحتشدوا ما شاء الله يعني برضو على الشوارع والمقاهي احتفالا بالعرس الكروي. عاملين شاشات كبيره شاشات عرض كبيره وما شاء الله الناس مبسوطه وفرحانه وان شاء الله هنكسب البطوله ديت ان شاء الله. طيب تمام. يعني في فرحه عندكم في الجيزه وفي استقبال بقى طبعا للوفود في الاهرامات وفي الاماكن السياحيه الحلوه. طبعا طبعا ده حاجه يا حاجه يعني جميله, حاجه عرس جميل. طيب شوي نتمنى التفاعل ده يكمل كده. شكرا لحضرتك استاذ يحيى. شكرا لحضرتك يا استاذ يحيى. ناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فكر جندي من الزقازيق يا فندم. اهلا يا باشمهندس. انا عايز اتكلم على البطوله الافريقيه وفي موضوع حيوي كده عايز اتكلم فيه تاني. لو ملوش علاقه بالبطوله ناجله. اي طب هنتكلم فيها استحمل انت لو حبينا نتكلم فيها يعني ان شاء الله, بس نخلص البطوله او لو في برامج تانية بقى متخصصه في الموضوع. عن الاسلحه وعن الاسلحه. لا خليه بعد. مش عايزين احنا خلينا بس يعني خلينا دلوقتي يا باشمهندس. يعني يا باشمهندس سامع الاتصالات كلها تتكلم عن ناس متوحده حوالين فكره وحوالين الموضوع. ايوه يا فندم انا متوحد معاهم. طيب يلا اتفضل حضرتك. انا دلوقتي الزقازيق كلها فرحانه بالبطوله وفي شاشات عملاقه عندنا والمحافظه عامله استعداداتها كلها يعني والناس بتتمنى ان مصر تفوز بالبطوله دي جامد جدا يعني. ايوه ان شاء الله. يلا على بال ما نشوف باذن الله الزقازيق يعني عندنا يعني بيحبوا تريزيجيه بعد ما جاب الجون بتاعه ده وكان جون جميل جدا اللي جابه. معلم معاهم يعني مع اهل الزقازيق يعني. معلم مع تريزيجيه جامد جدا يعني. تمام تمام. طبعا الكابتن الكبير محمد صلاح ده الراجل ده اصلا متابعينه باهتمام شديد جدا ونتمنى له السعاده والتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا استاذ. اتصال تليفوني وبعدين نروح لفاصل بقى سريع قبل ما نطلع لموجز الانباء نقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اسراركم وكل اوقاتكم بخير وكل خير وكل عمل. اهلا بحضرتك. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا استاذ احمد اتفضل. باسم سكان شعب باسم سكان محافظه القليوبيه بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الرحيم على المجهودات هو ورفقائه من من من حكومته او من من التيم وورك بتاعه على الجهود التي بذلوها لتطوير قبل ذلك قبل البطوله. استاذ احمد قاموا بتطوير جميع مراكز الشباب وبخاصه مركز الشباب بتنام ومركز الشباب من طي وكانت رئيسه الحي قريبا بتشرف على تطويرهم المهندسه العشيري. فبنتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم على انهم فعلا انشأوا شاشات عرض عملاقة وازدحمت المراكز الشباب بالشباب. فنعم الشباب نعم الشباب مصر نعم شباب شباب مصر فمعظمهم مصر شابة فتية. ونشكر نخص بالشكر أعضاء المنتخب الوطني ومدربهم. عايزين كمان تشجيع حضرتك لكل أهالي شبرا الخيمة وكل شوارعكم الجميلة علشان نستكمل البطولة بشكل راقي وكلنا خلف هذا المنتخب وخلف أعضائه وبخاصة كابتن محمد صلاح ومحمود حسن تلزجيه وأحمد حجازي. نتمنى من ربنا أن يشفيه كابتن أحمد حجازي ويكون بين أعضاء الفريق يوم الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله أمام أوغندا إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. الأربعاء الجاي مش قدام أوغندا. سلام عليكم. مصر مش هتبقى قدام أوغندا الأربعاء الجاي. بس يعني إن شاء الله مصر هتكون أمام كوت ديفوار الأربعاء الجاي إن شاء الله. عفوا الكونغو. عفوا الكونغو هي برضو طلعت مني أنا كمان غلط. هي قريبة منها بس مش أوغندا يعني. شكرا لحضرتك ومكملين اتصالات كل مستمعينا على هواء البرنامج العام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع كل من المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية جمهورية غينيا بيساو سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة وخطر الإرهاب. رئيس مجلس الوزراء يشهد في مدينة شتوتغارت الألمانية مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع شركة بوش للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان. وزير الخارجية سامح شكري يؤكد أن محادثات 2-2 المقررة في موسكو اليوم بين وزيري الدفاع وخارجية البلدين تتيح التنسيق فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وفاة مدعي عام ولاية أمهارا في إثيوبيا متأثرا بإصابته في هجوم استهدف الحكومة المحلية للولاية أمس الأول. روسيا تعلن أنها ستتخذ خطوات للتصدي للعقوبات الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على إيران. بدء محاكمات شخصية بارزة في تركيا بزعم محاولاتهم الإطاحة برئيس التركي خلال احتجاجات عام 2013، إخلاء البرلمان البريطاني على خلفية إنذار بوقوع حريق. الصين تؤكد أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين المقررة في أوسكا اليابانية الجمعة والسبت القادمين. مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء خروج قطار عن القضبان في بنغلاديش. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقى لها زمان. سلم على مصر وبلغ إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت وتحبيت، سلم على مصر وبلغ إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت وتحبيت. مصر اللي أنا روحي تروح بيها وزمن كان ليا حبيب فيها، سلم على ابن اللي الأصمت أبو ضحكة على هواء البرنامج العام 819 كيلو هرتز 107.4 FM. ومواجهة جديدة، ولسه بنرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وبنرحب طبعا بكل مكالمات ومداخلات كل مستمعينا في كل مكان. منور الدنيا، ربنا يخلي حضرتك. راجعين برضو نقول أخبار محافظاتنا إيه، وكل مستمعينا اللي بيكلمونا من محافظات مصر المختلفة تقدروا ترصدوا لنا استقبالكم للوفود إزاي، وفرحتكم وفرحة الشوارع في مصر عاملة إزاي، علشان نكمل العرس المصري الأفريقي الكروي. وقبل نقول ألو ونقول ألو وقبل ما نقول ألو، كنا بنقول إن مصر إن شاء الله بندعي لها في يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي، في منتخب مصر ومنتخب الكونغو بأمر الله يا رب كل الفوز لمصر الحبيبة عشان تكمل. طبعا احنا مش بندعي لها بس، الناس لازم تروح طبعا، الناس لازم تبقى ورا منتخبها في كل مكان مش في الملعب بس، على شبكات التواصل الاجتماعي كل التحية لكل اللاعبين، كل الحشد ورا كل اللاعبين، اي اشاعات مغرضة نرميها ورا ظهرنا ونقف ورا الناس ونبقى داعمين لكل لاعب في المنتخب. الكونغو منتخب قوي ودايما بيدخل بقوه، وعايز استعداد قوي جدا من منتخبنا. هم دول زايد، دول اللي فازوا 4 سنين واخدين البطوله قبل كده، فعايزين نشوف مباراه ان شاء الله متعشمين وعشمنا، هيكون في محله جدا في منتخبنا الوطني. خلينا نقول الو ونشوف الاتصال جاي لنا منين يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم الحاج محمد احمد محمد ابراهيم عذرا من صاني الحجر الشرقيه. من الاهليه حاج محمد؟ صاني الحجر الشرقيه يا استاذ. صاني الحجر المدينه القريه العريقه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا فندم. سلامي اولا للقائمين على البرنامج جميعا، نشكره جميعا والله. شكرا جزيلا. والاستاذ الكبير الاعلامي العظيم احمد، والاستاذ احمد مشكورك جدا. والحقيقه احنا بنسعد بيكم، وعلى فكره بننتظر يا استاذ احمد اليوم اللي هو يوم الاثنين ده، اللي هو يعني ما هنكلم حضرتك بننتظر على حر الجمر والله. من حظنا وشرفنا يا فندم. ربنا يخليك. معك الحاج محمد احمد محمد عبرة مفتش اوقاف سابق وعلى معاش حاليا. اهلا بفضلك. اهلا بحضرتك. اهلا بك. اولا عايز اقول حاجه بالنسبه للشعب المصري. مش هقول للمتفرجين ولا هقول هقول للشعب المصري انه فعلا في الشدائد بيظهر وبتظهر قيمته. يعني اقول لحضرتك مظهر النظائر العظيمه والغريبه يا استاذه نوره والاستاذ احمد معايا. اتفضل. لما الماتش الاولاني خلص يقوم المتفرجين هم بنفسهم ينظفهم. حاجه عظيمه. ينظفوا الملعب وينظفوا المكان كما كان. ده ايه الشعب المصري ده؟ ده شعب مصري عظيم والله. عندكم فرحانين في قريتكم الجميله. ما بننامش طول الليل يا استاذه. وفي ليله الماتش بالذات بيبقى فيه طبول وفي يعني انا مفتش اوقاف صحيح ولكن ليا في الكوره وليا في اللي هو ما فيش تناقض ولا فيش تعارض ابدا خالص. بالعكس حضرتك ادرى مني وازاي الدين وصى بالرياضه يعني. والنبي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه لما خرج من مكه قال ايه الله والله انك الاحب بلاد من احب بلاد الله الى الله الى قومه لولا ان قومك خرج. فالوطن عزيز يا استاذ نوره. طبعا الوطن عزيز يا استاذ احمد. طبعا. والانسان من ده اللي ما يقومش مع وطن ويقف معاه يبقى انسان خاين. انا يعني انا بشكر الرساله دي يا حاج محمد. شكرا جزيلا لحضرتك. بلغك والله ربنا يشكرك. شكرا لحضرتك. ناخد اتصال تاني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك السيد عبد الفتاح السيد من الجيزه. اهلا يا استاذ عبد الفتاح. السيد عبد الفتاح. السيد عبد الفتاح اهلا بحضرتك. انا بحييك يا استاذ نوره استاذ احمد رفعت. دايما صراحه ربنا رساله اعلاميه والله لن املت ابدا من ان انتم دايما بتقدموا رساله ايجابيه وبتسمعوا نبض الشارع. مصر العظيمه يا استاذ نوره. مصر اللي هي ام الحضارات. مصر اللي هي يعني هنقول ايه يعني هذه البلد العظيمه هذه البلد الضاربه بجذورها في اعماق التاريخ مصر عبد الناصر مصر السيسي. اذا كان كل المصريين فرحانين برجوعنا او ببطوله افريقيا واي تقدم لافريقيا هتلاقي المصريين على وجه العموم والمصريين على وجه الخصوص لان احنا القوميه العربيه والمصريين الاستاذ احمد رفعت زي ما علمنا استاذنا القومي العروبي الاصيل. كل المصريين فرحانين بهذه البطوله. كل المصريين فرحين بتمدد والتقارب الافريقي. انا اذا كان مش هتكلم يعني على رياضه لكن انا فرحتي فعلا رسالتي للاستاذ احمد رسالتي للشرطه المصريه والقوات المسلحه. هم الابطال القوات المسلحه والشرطه المصريه اللي حملوا على اكتافهم ان هم يرجعوا البلد. لن نمل من ان احنا نقول شفنا كنا في ايام عصيبه كنا في ايام اليمه ولكن الرئيس السيسي ومع القوات المسلحه والشرطه المصريه العظيمه الشرطه المصريه الباسله الناس اللي بتقدم شهداء الناس اللي بيباتوا على الجبهات واحنا ويباتوا على الصخور. ان اذا كنا في امن وامان اذا كل المصريين في فرحه اذا كان المصريين في امل وبيعبروا عبور من عبور العبور فصدقوني يا جماعه فضل القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه الباسله دعواتنا ليهم وان شاء الله مصر تكلل وتاخد البطوله الافريقيه. احنا هنا في قريه الرعاوي بالجيزه كلنا فرحانين. اذا كان في قله هي لا تمثل اي شيء يكفي بس ان هم بيتمنوا الهزيمه للمنتخب فاي فرح لينا ان هم يبقوا في هذا الخندق اللئيم واحنا نبقى فرحانين بوطننا وبمنتخبنا وبلدنا وهم يتمنوا هزيمه المنتخب المصري. عايز اقول لحضرتك حاجه بس يعني انا شخصيا فرحانه بحماسك ده جدا. يعني الحماس ده لو اتنقل لكل يعني مصري وكل حد في يعني كل شخص وكل وطني في محافظه الجيزه مش هتشوف القله القليله اللي حضرتك بتقول عليها دي خالص. هو طبعا كلامه حتى متسق مع اللي بتعمله الاذاعه المصريه. يعني قبل ما انزل في الطريق الى هنا سمعنا كلنا وكل المستمعين سمعوا المسلسل الرائع الخاص بحكايات الشهيد الحمد لله. ويوم الجمعه المسلسل الاخر الخاص بسلام الشهيد. فيعني هو اللي بيقوله عنده حق لانه فعلا احنا اللي عايشين فيه. واذا كان بنستنى استثمار او عائد بعد البطوله على هيئه وفود سياحيه تيجي تنعش السياحه في مصر كل ده ما تمش الا بتضحيات وبطولات ابطال الجيش والشرطه. شكرا لحضرتك السيد. وانا بشكره من عشان كده بقول الحماس اللي فيه هو يعني يمكن فرضنا له وقت شويه علشان يدينا طاقه ويدينا حماس ويدي كل مستمعينا اللي بيسمعونا وكل الاتصال بيعبر كمان عن القريه او بلد او مدينه. طبعا يعني تلاقي مثلا أنا هو بيقول من قريه الرهوي من الجيزه تلاقي القريه كلها دلوقتي. انا قلت استاذ احمد ان مستمعينا النهارده هيبقوا مراسلين بالظبط يعني ويقولوا لنا كل يعني كل ما يحدث في مكانهم في القريه. بنبقى زعلانين اللي ما عرفوش يوصلوا للاستوديو من خلال الاتصالات بلا التليفون مشغول وبيرجعوا يشتكوا بعد الحلقه. طيب. لكن معلش يعني بنحاول نديهم اكبر قدر من الوقت وزملائنا بيشاوروا لي علشان في اتصالات تانية. ونقول الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. احمد يوسف هاشم عبدوك من الاقصر الكرنك مهد الحضاره. اهلا بحضرتك تاني. أهلاً مكالمه من الاقصر. حقيقه والله انه هو العرس الروي يعني انا في قرنتي في الكرنك بجوار معبد الكرنك المحافظه مذكوره عملت شاشات عرض والبلد كلها في غايه الفرح والسرور. ولكني اناشد قوات الامن الباسله والقوات المسلحه انهم يكونوا على يقظه والاستمراريه في الحفاظ على هذا العرس. اما الفئه الضاله الباغيه فاقول لهم موتوا بغيظكم ستظل مصر باذن الله رغم حقدكم ورغم كراهيتكم هي مصدر للعروبه ومصدر للقوميه العربيه واخواننا الافارقه. واوجه دعوه لاخواننا الافارقه ان يزوروا الكرنك الاقصر لان هناك حضاره اخرى هنا انا عايش وفيهم هي حضاره الكرنك ومعابد الكرنك. وشكرا. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا ابطال الشرطه مش محتاجين توصيه طبعا طبعا شايفين واجبهم الزياده وجميله الدعوه اللي هو بيدعي يعني واحنا ان شاء الله نروح معاهم ان شاء الله. انا كنت لسه هقولها والله بس استاذ احمد فرصه بقى. شكرا لحضرتك شكرا للاقصر الطيبه الجميله. اتصل تاني ونقول الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب اتشرف بيك. وحضرتك طيب يا فندم. ومصر بخير مصر بخير دايما بينا جميعا بإذن الله. إن شاء الله فندم بإذن الله. طبعا من عزبة الشارب المنصورة أنا بهني الشعب المصري بهني السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل البطل والتنظيم الرائع للبطولة دي. الصوت بس نحاول. ألو هو في حاجه بس سمعنا العزيز من المنصوره من التليفون اللي هناك بيتكلم. ممكن يكون حتى بيتكلم من الموبايل او حاجه نحاول يحاول يتصل بينا تاني. بلد عظيم طلعت لنا فريق مش هننسى اللي قدموه يعني للمنتخب القومي صبري اتفرج وسعد سليط وسطوحي وعدد كبير من لعيبه الكره اللي قدمته المنصوره ونتمنى نشوف يعني فريقهم يقدم لنا للمنتخب نجوم يعني اخرين. لكن الى حين عودة الاتصال نتمنى يرجع لنا لانه يبدو انه برضو عنده كلام مهم والمنصورة نتمنى يبقى ليها اتصال. منتظرين اتصاله واتصال كل مستمعينا على 257-92-303 ونروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوار. عاملين مع كل مستمعينا فترة مواجهة، مش الفترة الرياضية يمكن، بس عشان الموسيقى طلعت بسيطة عفوا يعني الخاصة بالفترة الرياضية، لكن فترة مواجهة مع الكاتب والصحفي والمحلل الأستاذ أحمد رفعت. ولسه بنقول نكمل إزاي العرس على ألف خير، محافظات مصر المختلفة وجمهورنا احنا بقى، يعني اتصالات كل مستمعينا اللي فعلا قالوا لنا، يعني احنا سعداء بالتنوع ده، ده حقيقي. الأقصر، الأقصر، المنصورة، المنصورة، دمياط، دمياط، او الاتصالات. ناخد الاتصال اللي جاي ده ونشوف منين. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه نورة؟ اهلا بحضرتك. اسماعيل مرة اخرى من اسكندريه معاكي. اهلا وسهلا يا استاذ اسماعيل. ازيك يا استاذه نورة، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا. وبحيي الصاحب الكبير جدا جدا جدا استاذ احمد رفعت. الله يخليك يا فندم، شكرا. والله دايما منورنا كده بالاذاعه، وانا بحبه جدا جدا جدا وبتفائل بيه، يعني لما بشوفه بالاذاعه بتفائل بيه يعني. ربنا يخليك. وطبعا البطوله ما يعني بصراحه يعني مصر يعني الانجاز بقى اعجاز. يعني قول لنا بقى اسكندريه، وده تاني تليفون من اسكندريه. انت بتكلمنا منين من اسكندريه يا استاذ اسماعيل؟ انا بكلمك من العصافره برضو. يعني واضح ان ما شاء الله يعني في تجمهور في العصافره ولا ايه؟ لا العصافره دي بقى دي اي اسكندريه، دي اسكندريه العصافره دي طبعا طبعا 45 كده بالكورنيش بكل دي اسكندريه. طيب صحيح، انت 45 ولا في العصافره؟ لا احنا 45 ابتداء العصافره. صحيح. طيب تمام. قول لي بقى وصف لي بقى الاجواء في اسكندريه بقى. لا يعني مش عارف اقول لك ايه يعني. كوره كوره كوره، كلنا بنتنفس كوره في اسكندريه. طيب يعني شاشات في كل مكان بصراحه، مراكز شباب فيها شاشات، النادي الاتحاد فيه شاشات، البحر فيه شاشات، العصافره هنا فيها شاشات، بصراحه يعني اسكندريه بتتنفس كوره. جميل، وعايزين كده دايما، لان اسكندريه محط نار يعني معظم السياح ولا ايه يا استاذ؟ طبعا. وخلي بالك عندنا برضه فرع تقيله في اسكندريه هنا، لازاليا برضه، وغير عندنا فرع تقيله هنا طبعا، ده فرق لا يستهان بها ابدا. عندنا مجموعه بس انا زعلانه استاذ نوره من الماتش بتاع مصر دوت، لان بصراحه الماتش ما كانش قد كده يعني. لا يا باشا احنا فزنا خلاص، كل سنه وسيادتك طيب، خلاص خدنا 3 نقط، خلينا في الجديد بقى. يعني احنا عايزين المجهود اللي بذل البطوله ايه اللي بصحه بقى، خلينا في اللي جاي قدامنا ماتش. يا رب نتمنى كده ماتش جميل مع كله، وانت سيادتك في اسكندريه مع كل اهل اسكندريه المحترمين، نتمنى ماتش جميل مع كله ان شاء الله 3 نقط برضه عشان نستريح يعني. طيب تمام يا بس كانت مباراه يعني، وايه رايك كان في الافتتاح؟ لا الافتتاح لا ده حاجة خرافة، ده افتتاح سبيل بكاس العالم يعني، ده كاس عالم مش أمم أفريقية. طب الحمد لله، والله مصر سخرت كل إمكانياتها، وتحية للرئيس السيسي بصراحة يعني. طيب. يعني نقل مصر نقلة كبيرة جدا جدا الحمد جدا لله. أنا بحيي الرئيس، والله العظيم بحيي الرئيس من قلبي على هو بيعملها عشان مصر، وأتمنى إن يكون قلب المصريين كله زي قلب الرئيس كده. وشكرا لحضرتك، شكرا لأهل اسكندرية الجمال. وناخد اتصال تليفوني، وأعتقد ممكن يكون الاخير اذا ما كانش معانا اتصالات تانية عشان وقتنا. لو في اتصال بس هو الوقت اللي هو مش معانا. طيب نقول الو. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انا جيت لكم مره تانية اهو من عزبه الشلب، احييكم. اهلا بحضرتك منصور. احمد رفعت، استاذه نوره، الله يخليك، شكرا. وبحيي الشعب المصري حقيقه، يعني اللي بيحصل ده الاتحاد الدولي يا استاذ احمد لكره القدم الفيفا اشاد بالتنظيم الرائع لمصر والاتحاد الافريقي ده. مصر دي يا جماعه حاجه كبيره قوي، واحنا عايزين يعني نتعرف على حضرتك، لان انا كابتن علي مرشدي يعني، لما اعرف الصوت عايزين الناس تعرف كابتن يعني اللي بيحصل ده. شوف التنظيم والجمال. انا ما تشرفتش بحضرتك، معلش اخي بال حضرتك، هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الشعب المصري ومصر فعلا رائده في التنظيم والاعداد والتجهيز، خصوصا اذا كان هناك دعم، هناك دعم فعلا من الحكومه والقياده المصريه الواعيه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومصر ده حاجه كبيره يا جماعه قوي، يعني انا بهني كل شعب مصر. احنا هنا في المنصوره الحمد لله استاذ احمد، في كل المناطق الشعبيه في المنصوره خد بال حضرتك، عاملين شاشات وعاملين تلفزيونات، شاشات كبيره وحاجات جميله، والناس بتتفرج بنظام وشكلهم حلو، والشوارع في انسيابيه، يعني احنا ما بنحط الشاشات عشان نعوق الطريق، احنا العمليه في انسيابيه، في حب، في ود بين الشعب الحمد لله، بتجمعنا بيجمعنا الحب الجميل بيننا وبين بعض. كابتن علي المرشدي انا يعني سعيده جدا كنت عايزك تتكلم من بدري شويه. انت عارفه حضرتك، انت عارفه بورسعيد، بورسعيد دي كمان لو في مجموعه بورسعيد كان زمان الساد بورسعيد على اخره، حاجه جامده قوي بورسعيد دي. كان نفسي بس ان شاء الله برضو في المره الجايه اللي جاي احسن. لازم تكون بورسعيد في الحسبان. بشكر حضرتك على اصرارك كمان ان انت تتصل بينا مره تانية، ويعني بنعتذر بقى لكل مستمعينا اللي بيحاولوا يتصلوا بينا تاني. بشكره حقيقي. كان اخر اتصال لنا. هو عارف انه الاتحاد الافريقي ده اكبر منظمه في العالم، اكبر من الامم المتحده، 204 دوله. فلما يبقى في اشاده وفي اي كلام اجابه عن مصر يعني بيبقى مردوده كبير. مصريين وبنفتخر باشادات كل الفرق المشاركه في البطوله، من حسن ضيافه واستقبال وتدريب وانتقالات ونظام المباريات، كل صغيره وكبيره بتستحق الثناء. مصر كلها على قلب رجل واحد. شوف طبعاً. اللي حاصل في اسكندريه هو اللي حاصل في الاقصر، هو اللي حاصل في هنا، هو اللي حاصل في المنصوره. فكل تحية للشعب المصري العظيم، ده اللي كان منتظر وده اللي كان متوقع منه. بشكر كل مستمعينا اللي شاركونا، وبشكر كل مستمعينا اللي استمعوا لينا وما قدروش ان هم يشاركوا معانا، ودايما خليكم دايما متواصلين معانا في فترتنا مواجهة. شكرا جزيلا لخالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، فاطمة حسن مخرجتنا، وشكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، ونرفع معا تحيا مصر. شكرا لكم نور السيد.